بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال: باب في ابتداء العالم جلسائه بالفائدة وقوله سلوني، وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم. قال رحمه الله: أخبرني عبد الله بن محمد بن يحيى. من هذا؟ عبد الله بن محمد بن يحيى، أحسنت، ابن عبد المؤمن، هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى، انظر كيف نسبه إلى جده. قال: حدثنا محمد بن بكر وهو ابن داسة البصري التمار راوية سنن أبي داود. قال: حدثنا أبو داود وهو سليمان بن الأشعث صاحب السنن السجستاني إمام ثقة حافظ. قال: حدثنا مسدد وهو مسرهد ثقة حافظ. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان إمام ثقة حافظ. قال: عن سعيد بن أبي عروبة وهو ليشكري مولاهم البصري ثقة حافظ، عن قتادة. سعيد من أثبت الناس في قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي أو الخطاب إمام ثقة حافظ. قال: عن الحسن وهو البصري ثقة، عن حطان بن عبد الله الرقاشي وهو البصري ثقة، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100، ورجم بالحجارة. هذا فيه ما بوب وترجم لأجله المصنف رحمه الله، أن العالم يبتدأ جلساءه بالفائدة، فالعلم ينشر ويطرح على سبيل الجواب على السؤال أو عن السؤال، وأيضا بطريق ابتداء الجلساء بالفائدة، وهذا هو الأكثر من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يبتدئ جلساءه بالفائدة والمسائل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني خذوا عني، وهنا يقول أيضا قوله سلوني أو خذوا عني في ترجمة، وهذا له أصل من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال العالم خذوا عني أو سألوني أو استفيدوا من فلان، هذا له أصل في السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني. قال أيضا: وروى ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي ثقة إمام فقيه، قال: عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على راحلته وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. أيضا هنا النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن يأخذوا العلم عنه. وقال أيضا: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد وهو الجهني الطليطلي المالكي المزاز، هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد إمام حافظ، قال: حدثنا سعيد بن السكن وهو المصري سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن، أيضا إمام حافظ، أول من جلب صحيح البخاري إلى بلاد مصر. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفربري راوي الجامع جامع البخاري، سمعه من البخاري مرتين. قال: حدثنا البخاري وهو محمد بن إسماعيل الإمام المشهور، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه، قال: حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي البصري صدوق، قال: حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة ثبت، عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره ومعه معاذ بن جبل رديفة، ومعه معاذ بن جبل رديفة، ومعه معاذ بن جبل رديفه على الراحلة، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله سعديك ثلاثا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. قلت يا رسول الله ألا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته. أيضا هنا طرح الفائدة على طريق السؤال، أو هنا بدون سؤال، يعني ابتدأ معاذا بطرح الفائدة، قال ما من أحد إلى آخره. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم وهو أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد وهو التاهرتي شاعر وعالم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد وهو الجهضمي الإمام المشهور عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني البصري ثقة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ثلاثا قال بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أيضا وأخبرنا سعيد بن نصر وهو أبو عثمان مولى الناصر لدين الله الأموي صاحب المغرب إمام حافظ قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ وهو البغدادي ثقة قال حدثنا محمد بن سابق وهو التميمي الكوفي صدوق قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل السبيعي بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة عن سماك بن حرب وهو الكوفي صدوق عن خالد بن عرعرة التيمي. خالد هذا له ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري وأيضا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات. وقد روى عنه سماك بن حرب والقاسم بن عوف الشيباني. فالحاصل أنه مجهول الحال، هو خالد بن عرعرة التيمي السهمي الكوفي. خالد بن عرعرة التيمي السهمي الكوفي. قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ألا رجل يسأل فينتفع وينتفع جلساؤه. أيضا هذا كما تقدم في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستفيد الحضور فيكون بذلك معلما. وهذا السند يعني فيه خالد بن عرعرة كما تقدم أنه مجهول الحال. وهنا يقول أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سائل هو نفسه. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن بشار وهو الرمادي البصري صدوق قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سعيد بن المسيب قال ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب. ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إيش إعرابها يا أخي مختار؟ غير ولا غير؟ ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير ولا غير؟ غيره غيره ولا غيره؟ اثبت على واحدة، هذه وهذه والأرجح. والأرجح غيره على الاتباع على البدلية. أحسنت، غيره، لأن هذه الأداة تأخذ حكم الاستثناء بإلا، فهنا استثناء من كلام تام ناقص، من كلام تام منفي ناقص، ليس موجب، يعني عفوا من كلام تام غير موجب منفي، فيجوز فيه الوجهان. والأفضل هو الاتباع على البدلية. ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا من علم علي رضي الله عنه أنه يقول سلوني. كان من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه مع صغر سنه فيهم، لكن لازم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس للعالم ولطالب العلم أن يبذل ما عنده وإن يعني زهد الناس. العلم اليوم يحتاج أن يروج له طلاب العلم وأهل العلم كما يروج أهل التجارة لتجارتهم. فلهذا العلم يبذل بطريق السؤال ويبذل ابتداء، ويحرص طالب العلم على أن يؤدي ما عنده وأن ينفق مما أتاه الله وأن يبلغ العلم وينشره بطرق المتنوعة وأساليب التنويع والترغيب الكثيرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.